بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات.

أبلغتكم ما أرسلت يهدي إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولم كأن لم يغنوا فيه

ولما جاء أمرنا نجينا وإنا